الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الفرقان تفسير موضوعي ميسر. القسم الأول كان عن القرآن وأنه ينذر العالمين. القسم الثاني أولياء الشيطان. القسم الثالث أولياء الرحمن. القسم الرابع انذار أخير لأولياء الشيطان. أما القسم الثاني فقد قسمناه إلى 4 جولات، أخذنا جولتين، اليوم الجولة الثالثة في تعنت وجحود المشركين والإنذار الثالث لهم، 32 إلى 40. تعنتهم وعنادهم واعتراضهم على حكمة نزول القرآن مفرقا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هل لا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي دفعة واحدة، مرة واحدة، كالتوراة والإنجيل والزبور، ولم ينزل عليه مفرقا؟ يعترضون على نزول القرآن مفرقا على حسب الأحداث وأسباب النزول وغيرها. فقد ينذر الله ابتداء، يقول لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى نزلناه كذلك متفرقا لنثبت به فؤادك، لنقوي قلبك بنزوله مرة بعد مرة. ورتلناه ترتيلا، أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل وتؤدة لتيسير فهمه وحفظه والعمل به. ورتلناه ترتيلا يعني أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل بتؤدة حتى تفهمه وتحفظه وتعمل به أنت ومن معك. هم الذين يحشرون يساقون يوم القيامة. قال تعالى ولا يأتونك بمثل مما يقترحونه لإبطال أمرك إلا جئناك بالجواب الحق الثابت وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا. هم الذين يحشرون يساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم. أولئك شر مكانا، لأن مكانهم جهنم، وأضل سبيلا، أخطأ طريقا من غيرهم، لأن طريقهم طريق الكفر والضلال. فبين تعنتهم وطلبهم أن ينزل قوام مفرقا. الجولة السابقة كان يطلبون رؤية الملائكة ورؤية الله ونزول الملائكة عليهم. قال تعالى منذر لهم بالأمم الهالكة من المكذبين قبلهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ينذرهم بالأمم السابقة التي كذبت رسلها فهلكوا. ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة وجعلنا وصيرنا معه أخاه هارون وزيرا معينا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي القبط فرعون وقومه. فذهب إليهم بالرسالة، رسالة الله، فدعواهم إلى توحيد الله فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، أهلكناهم إهلاكا شديدا. وقوم نوح، أي واذكر لهم قوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا، لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل، لأن دعوتهم جميعا واحدة وهي التوحيد. أغرقناهم، وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة ودلالة على قدرتنا على استئصال الظالمين، وأعددنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما مؤلما موجعا سوى ما يحل بهم في الدنيا. وعادا وثمود وأصحاب الرس، أي وأهلكنا عادا قوم هود وثمود قوم صالح وأصحاب الرس أصحاب البئر، ونبيهم قيل هو شعيب وقيل غيره، كانوا قعدوا حولها حول هذه البئر فانهارت بهم وبمنازلهم. وأهلكنا قرونا بين ذلك كثيرا، وأهلكنا أقواما بين عاد وأصحاب الرس كثيرا، وكلا من هؤلاء المهلكين ضربنا بينا ووصفنا له الأمثال، بينا له إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليتعظوا، وذلك إقامة للحجة عليهم، فلا نهلكهم إلا بعد الإنذار ليكون للعالمين نذيرا. وكلا تبرنا تتبيرا، أهلكنا إهلاكا شديدا لكفرهم وعنادهم وتكذيبهم الأنبياء. ولقد أتوا مر كفار مكة في ذهابهم إلى الشام على القرية التي أمطرت مطر السوء، قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السوء بالحجارة، فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة. أفلم يكونوا يرونها في سفرهم؟ لم يروا قرى قوم لوط فيعتبروا؟ بل كانوا لا يرجون لا يخافون ولا يتوقعون نشورا، لا يرجون بعثا فلا يؤمنون. ثم ذكر تعنتا آخر لهم وجحودا وإنذارا رابعا في الجولة الرابعة، فقال تعالى مبينا استهزاءهم واعتراضهم على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، ما يتخذونك إلا مهزوءا به، يقولون في استهزائهم: أهذا الذي بعث الله رسولا كما يدعي؟ إن كاد ليضلنا، لقد أوشك أن يصرفنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أن صبرنا عليها لصرفنا عنها بحججه وبراهينه. قال الله تعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب، حين يعاينون العذاب في قبورهم ويوم القيامة، من أضل سبيلا، من أخطأ طريقا، أهم أم المؤمنون؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أخبرني من اتخذ إلهه هواه فأطاعه فيما يأمر به، أفأنت تكون عليه وكيلا، حافظا تحفظه عن اتباع هواه وترده إلى الإيمان؟ لا والله، لا يستطيع أحد أن يرد أحد عن ضلاله ولا أن يهدي أحدا إلى الهدى. أفأنت تكون عليه وكيلا، أنت حافظا تمنعه من الكفر؟ أم تحسب، بل أتظن أيها الرسول، أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم وقبول، أو يعقلون ما تقول لهم من الحجج والبراهين؟ إن هم إلا كالأنعام، ما هم إلا كالأنعام في السماع والتعقل والفهم، لا يفهمون ولا يسمعون ولا يعقلون، بل هم أضل سبيلا، أخطأ طريقا من الأنعام، لأن الأنعام تنقاد لمن يتعهدها، الأنعام تسير مع من يتعهدها بكلمة بإشارة وتسير خلفه، وهم لا يطيعون مولاهم الذي أنعم عليهم بكل النعم، فهم أضل من الأنعام. ثم أنذرهم وذكرهم بالآيات الكونية والشرعية الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، فقال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا آيات ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ألم تنظر إلى فعل ربك فتشاهد ببصرك وبصيرتك تشاهد كمال قدرته وسعة رحمته كيف مد الظل كيف بسط الظل على وجه الأرض من وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس ولو شاء ربك لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس لو شاء لجعل الظل ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه على الظل دليلا فلولا الشمس ما عرف الظل لو شاء الله نغير هذه السنة فيذكرهم بنعمة الظل والشمس ثم قبضناه أي الظل الممدود بالنقص يتدرج شيئا فشيئا قبضناه إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس وهو سبحانه الذي جعل لكم آية أخرى الذي جعل لكم الليل لباسا صير لكم الليل بمنزلة لباس يستركم ويستر الأشياء والنوم سباتا راحة للأبدان بقطع الأعمال وجعل النهار نشورا وقتا تنطلقون فيه إلى أعمالكم النشور الخروج لابتغاء الرزق وغير ذلك آية أخرى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا هذه آية أخرى الرياح وهو الذي أرسل الرياح بشرا مبشرات للعباد بين يدي رحمته قبل نزول المطر فثار بها السحاب وأنزلنا من السماء ماء طهورا مطهرا لهم من الحدث والنجس لنحيي بذلك الماء لنحيي به بلدة ميتا أرضا قاحلة لا نبات فيها بإنباتها بأنواع النبات وبث الخضرة فيها ونسقيه هذا الماء مما خلقنا أنعاما إبلا وبقرا وغنما وأناسيا وبشرا كثيرا الماء آية من آيات الله عز وجل وبعد أن ذكر الآيات الكونية ذكر الآيات الشرعية فقال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ولقد صرفناه يعني بينا ونوعنا في القرآن الحجج والبراهين بينهم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ليعتبروا بهذه الحجج والبراهين فأبى أكثر الناس إلا كفورا إلا جحودا للنعمة وكفرانا بالحق وتنكرا له ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا رسولا ينذرهم ويخوفهم عقاب الله لكننا لم نشأ ذلك وإنما بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الناس فلا تطع الكافرين في هواهم ولا فيما يطالبونك به من مداهناتهم ولا تطعهم فيما يقدمونه من اقتراحات وجاهدهم به جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا عظيما ولو رأيت منهم من التكذيب والجراء ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاغهم وسمى الله الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا الحجة وبيان الحجة وتذكير الناس وبيان الآيات هذا هو سبيل الرسل يا أخواني ثم عاد إلى الآيات الكونية يذكرهم بها وينذرهم فقال تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وهو الذي مرج البحرين أرسلهما سبحانه وتعالى متجاورين هذا عذب فرات شديد العذوبة وهذا ملح أجاج شديد الملوحة وجعل بينهما بين البحرين برزخا حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر وحجرا محجورا سترا ممنوعا به اختلاطهما جعل برزخا وحجرا محجورا حاجزا وسترا يمنع اختلاط هذا بهذا وهو الذي خلق من الماء من مني الرجل والمرأة خلق من مني الرجل والمرأة بشرا إنسانا فجعله نسبا ذا نسب وصهرا ذا صهر أقارب وأصهار بأن يتزوج ذكرا كان أو أنثى طلبا للتناسل فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا قادرا على ما يشاء لا يعجزه شيء رغم كل هذه الآيات الظل والشمس والقمر والليل والنوم والنهار والرياح والمياه والبحر العذب والبحر المالح وخلقهم رغم كل هذا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ما لا ينفعهم بعبادته ولا يضرهم بتركه وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان بطاعته ثم ثبت الله عز وجل رسوله على الحق وأمره بالتوكل عليه وتسبيحه قال تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا بالجنة من أطاع الله بالإيمان والعمل الصالح ونذيرا مخوفا بالنار من عصاه بالكفر والعصيان قل لهم ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة من أجر إلا من شاء لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا طريقا وذلك بإنفاق ماله في مرضاته سبحانه وتعالى فلا أمنعه من ذلك وتوكل على الحي فوض واعتمد في جميع أمورك على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ونزهه متلبسا بحمده يقول سبحان الله وبحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا عالما لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليه هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على وارتفع علوا يليق بجلاله واستواء يليق بجلاله على العرش سبحانه وتعالى الرحمن فاسأل أيها الإنسان به بالرحمن خبيرا يخبرك بصفاته سبحانه وتعالى تعنتوا ورفضوا السجود للرحمن وسبحان الله وتنزه عن هذا الشرك قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله أكبر وإذا قيل لهم للكفار اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن لا نعرفه ولا نقر به أنسجد لما تأمرنا يا محمد وزادهم دعوتهم إلى السجود للرحمن زادهم نفورا هربا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الله تعاظم الذي جعل في السماء بروجا منازل للكواكب والنجوم السيارة وجعل فيها أيضا سراجا وهو الشمس وقمرا منيرا ينير الأرض وهو سبحانه وتعالى الذي جعل الليل، صير الليل والنهار خلفة يخلف بعضهم بعضا، متعاقبين يخلف كل منهما الآخر، لمن أراد أن يذكر ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر، لمن أراد أن يتعظ بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية، أو أراد شكورا أو أراد شكرا لنعمة ربه عليه فيهما. تبارك الله خالق ذلك كله، خالق ذلك كله ومدبر الأمر كله سبحانه وتعالى، ومدبر الأمر كله سبحانه وتعالى تبارك وتعاظم. نعوذ بالله من شركهم، ونبرأ الله عز وجل من قولهم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن عباد الشيطان وأولياء الشيطان، والمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن عباد الرحمن من الآية 63 إلى 76، سورة الفرقان، الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.